الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي